الأصل أن يصلي الإمام الراتب، الأصل هذا الأصل أن يصلي الإمام. لكن الناس اليوم دفع للمشاكل ودفع للضغائن ما يفهمون القضية، إذا اعتل الإمام المفروض أن ينيب عنه غيره يصلي بهم حتى لا يقع إشكال. لا، ما أظن العامة اليوم يوافقون أنت تصلي جالس ما يجلسون، يرفضون. هم تحصل لحن وضغائن ينيب الإمام عنه غيره.